بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 36 بعد 400، سورة فاطر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، آمين. الوقفات التدبرية. أولا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي لا يملكون شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟ وهذه الآية نمر عليها كاملة. فربنا جل جلاله يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل الله الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي وذلل الله لكم الشمس والقمر فيجريان في فلكهما لمصالحكم إلى وقت محدد مضروب. ذلكم الله ربكم له الملك، أي ذلكم الله العظيم الذي خلق تلك المذكورات وقام بتسخيرها. الله خالقكم ورازقكم ومدبر أموركم، وهو سبحانه المستحق للعبادة وحده، له الملك التام، له الملك التام وحده لا شريك له. ثم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي وأما الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله فإنهم لا يملكون حتى القشرة البيضاء الرقيقة التي تكون على نواة التمر. فعلى الإنسان أن يعظم الله تعالى في كل ما يراه وفي كل ما يتفكر به، وأن يعمل عقله وفكره وروعة الخلق فيما حولك تدلك على عظمة الخالق، ويستذكر الإنسان نعمة التسخير ونعمة هذا النظام الدقيق، فيعظم الإنسان الخالق ويستذكر أنه مخلوق، والخالقية معراج العبودية. ولذا ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فالإنسان يستذكر هذه النعم ويستذكر الذي سخره الله للإنسان، فإذا عطل الإنسان عقله وعطل فكره وانشغل عن شكر المنعم بالنعم فقد ضيع وفرط. فما تتفكر به اجعله سببا وسبيلا إلى أداء شكر نعم الله، حين ذاك يهب الله لك من رحمته. ثانيا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول ابن عاشور: ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تيئيس من انتفاعهم بها، كشف أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله فتتبرأ من شركهم، أي تتبرأ من أن تكون دعت له أو رضيت به. طبعا هنا تذكير كيف أن الإنسان في خسران، فالأتباع يتبرؤون من متبوعهم، بل حتى الجماد والشجر والحجر ينطق، يعني ربنا ينطقه الله تعالى ليزداد الندم والحسرة والأسى على أولئك الذين فرطوا. ولا يستطيع الإنسان أن يأمن التفريط إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، فينبغي على الإنسان أن يتعلم لأجل أن يعمل، ولذلك فإن العلم يصحح القول والعمل. ولذا فإن البخاري ذكر في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تدعوا هؤلاء الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي وحتى لو سمعوا دعاءكم فإنهم لا يستجيبون لكم. ولذا ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ويوم القيامة يكفرون بما وقعتم فيه من اتخاذهم شركاء لله تدعونهم من دونه. ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا أحد ينبئك مثل ما ينبئك الله الذي يعلم بواطن الأمور وحقائقها، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثالثا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول ابن عاشور لما أشبع المقام أدلة ومواعظ ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسب منه نزعهم عن ضلالهم، وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجابا بأنفسهم واغترارا بأنهم مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين، فيزيدهم ذلك الغرور قبولا لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم. ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم وأن دينه لا يعتز بأمثالهم وأن مصيرهم إلى الفناء، وآت بناس يعتز بهم الإسلام. فتأمل عزة الإسلام، وفي هذه السورة نفسها قد مر معنا في الآية الكريمة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الآية العاشرة من هذه السورة. فهذا الذي ذكره ابن عاشور ما يتعلق بمناسبة نزول الآية، لكن أنت ينبغي عليك أن تعلم عظم هذه الآية الكريمة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء، والله وحده هو الغني غنى مطلقا من جميع الوجوه عن جميع خلقه وعن عبادتهم، فلا يفتقر إلى شيء سبحانه، ومن غناه أنه يغني الخلق في الدنيا والآخرة، وهو المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وشرعه وقدره، المحمود على نعمه وإحسانه بخلقه كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، وقال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فيقف الإنسان عند هذه المعاني العظيمة الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستذكر الإنسان فقره واحتياجه إلى ربه ومولاه. رابعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يقول السعدي مفسرا لهذه الآية الكريمة، يخاطب تعالى جميع الناس، وهنا لما يأتينا الخطاب لجميع الناس علينا أن نستذكر شمولية رسالة الإسلام. يقول يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المجارح وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فنسأل الله الغني ونحن الفقراء أن يهب لنا من رحمته، وأن يجعل لنا لسان صدق عليا، وأن يدفع الله عنا وعن أمة الإسلام الكربات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول القرطبي لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غنى نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم. إذا قرن الله هذه الحال الثابتة التي لا تنفك، يعني فقر الإنسان، قرر الله هذه الحال الثابتة التي لا ينفك عنها الإنسان، وهي الافتقار إلى الله، لأجل أن يعمل الإنسان على مقتضى هذا الحال، أن يكون دواما مفتقرا متواضعا إلى ربه، مخلصا لله في عبادته، محسنا في الإحسان إلى خلق الله. سادسا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يقول البغوي قال ابن عباس رضي الله عنهما، يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول لا أستطيع حسبي ما علي. أسأل الله العافية والرحمة. إذن ربنا يقول وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي وإن تستغث يوم القيامة نفس مثقلة بالذنوب وتطلب من يحمل عنها ذنوبها أو يساعدها في حمل بعضها، فلن يحمل أحد ذلك ولو شيئا منه ولو كان المسؤول قريبا للسائل. ولذلك ما يعلم الإنسان ذلك عليه أن يعمل لينقي نفسه من السيئات وأن يبتعد عن السيئات كبيرها وصغيرها، ولا يقول هذه من محقرات الأعمال، يبتعد الإنسان عن جميع الذنوب الظاهرة والباطنة، ويجتهد الإنسان بالتوبة ما وجد لذلك سبيلا، يكثر الإنسان من التوبة والعمل الصالح، فإذا مر به طائف من الشيطان تذكر واتعظ وتاب إلى الله وأكثر من الأعمال الصالحة، ولا يستهين المرء بذنب أبدا ولا يعتاد ذنبا أبدا، بل إنه يعظم الله سبحانه وتعالى أن يعصيه. ويحذر الإنسان السيئات لأنهن مهلكات. ولذا فإن الملائكة يدعون للمؤمنين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. كل أحد منا يريد رحمة الله، ورحمة الله تعالى تطلب بترك السيئات وبالأعمال الصالحات. ولذا ما ذاق الناس أمر من المعاصي ولا تجرعوا أضر من السيئات. سابعا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول ابن جزي: المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. نحن مطالبون بإنذار الجميع، ولكن من الذي ينتفع من النذارة؟ هو المقبل على كلام ربه سبحانه وتعالى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما تنذر يا محمد ويا كل داعية، إنما تنذر إنذارا نافعا مؤثرا الذين يخافون ربهم، مع كونهم لا يرونه في الدنيا ويخافونه في خلواتهم غير مرائين أحدا، وأدوا الصلوات على وجه تام مستقيم كما أمر الله تعالى. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالإنذار دون غيرهم، كما قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن تطهر من دنس الكفر والذنوب بالإيمان بالله والتوبة إليه واستكثر من الأعمال الصالحة فإنما يعود نفع ذلك وثمرته على نفسه. ولذا ربنا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وربنا قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وهذه الآية في سورة الليل على الإنسان أن يقرأها كثيرا وأن يتفكر بما عانيها، لأجل أن يعمل عمل هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقد ختمت هذه الآية التي نحن بصددها بقوله: وإلى الله المصير، أي وإلى الله وحده المرجع والمآل والمنقلب، فمصير كل شيء إلى الله. فعليك أن تتوكل على الله دواما، وأن تعبد الله حق عبادته، وأن تجتهد في أداء العبودية بأحسن ما تستطيع أداء هذه العبادة، وتجعل كل توكلك وكل استعانتك على الله وحده، فإن منتهى كل شيء إليه وبيده خزائن كل شيء. فأقبل إلى الله تعالى في أمورك كلها، وتقرب إليه بترك السيئات وبفعل الطاعات، وتقرب إلى الله، ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فاقرأ القرآن وتدبر ما فيه واعمل به. معاني الكلمات: فرات شديد العذوبة، سائغ سهل مروره في الحلق، أجاج شديد الملوحة، مواخر تشق المياه، قطمير هي القشرة الرقيقة البيضاء على النواة، مثقلة نفس مثقلة بالخطايا، حبلها ذنوبها التي أثقلتها، العمل بالآيات. أولا قل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها المؤمن، ويؤجر لمتابعته النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر بأداء هذه الأذكار، ويتفقه الإنسان بمعانيها. تأمل الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها. فالإنسان يتضرع إلى ربه أن يؤتى التقوى، وزكها يطهرها، أنت خير من زكاها، لا يزكي النفوس إلا الله، ولا يجعلها على الجادة إلى الله. ولذا نحن نطلب الهداية على الصراط المستقيم ليل نهار صباح مساء، أنت وليها ومولاها. فالمؤمن يتولى ربه لينال ولاية الله تعالى. الآية في هذه السورة: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تدرك أن هذه التوبة والترقي بالتوبة والتزكية هو أمر ينفعك، وإلا فإن الله غني عن العالمين. ثانيا: اقرأ كتابا عن أعمال القلوب وأهميتها. طبعا الكتب في هذا كثيرة، وللشيخ خالد السبت كتاب اسمه أعمال القلوب. هذا الكتاب من خيار ما كتب في هذا الباب، والشيخ خالد السبت رجل فتح الله عليه في فهم القرآن وخدمة القرآن، فنسأل الله أن يبارك لنا وله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثالثا: تصدق بشيء من مالك، أو قم هذه الليلة بصلاة، أو اقرأ القرآن الكريم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. على الإنسان أن يتصدق الصدقة الواجبة من الزكاة، والصدقة الواجبة في النفقة، وأن يتصدق بالصدقات المستحبة، وأن يبتغي بذلك وجه الله وإدخال السرور على الآخرين، والإحسان إلى عبيد الله تعالى، والتقرب إلى الله. وأيضا على الإنسان أن يكون له حظ من قيام الليل، وأن يحافظ الإنسان على السنن القبلية والبعدية مع الفراغ، وأن يحافظ الإنسان على النوافل وصلاة الضحى وغير ذلك. وعلى الإنسان أن يتدبر معاني الصلاة. التوجيهات: أولا، احذر من دعاء غير الله. الإنسان إنما يدعو ربه ولا يدعو غير الله تعالى، وليحذر الإنسان أن يقدم عبادة لغير الله تعالى. ولا بد من التفقه، ولا بد من نهي الآخرين الذين يقعون في دعاء غير الله تعالى. ثانيا، الله سبحانه أقرب إلى القلوب المنكسرة له. على الإنسان أن يعيش مفتقرا إلى ربه، راجيا رحمته، خائفا من عذابه. فإن القلوب المنكسرة المتواضعة المطمئنة بطاعته هي القلوب التي يحبها الله. فاجعل قلبك على محاب الله يحبك الله. ثالثا، احرص على الاتعاظ والاستفادة من الوعظ والتذكير، تكن من أهل خشية الله. يعني دائما لما تسمع القرآن وتسمع الحديث وتتفقه، عليك أن تتدبر المعاني، وعليك أن تفقه أمر الدين، لأن الدين كله قد جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.